أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. طبعا كفار قالوا إن الله تعالى لم يرسل، كفار قريش لم يرسل الرسل من البشر، فالله تعالى دلل عليهم بالأدلة أنه أرسل الرسل من البشر، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وهود وصالح وشعيب، فالأدلة أصبحت واضحة على أن الرسل من البشر، وكما قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فألجمتهم الحجة، قالوا: طيب ما دام في رسول من البشر لما لا يرسل لرجل يكون عظيم من أهل مكة أو من أهل الطائف؟ فالله بين لهم، ولذلك هذا الكتاب مسكت للمنصفين. نعم، يقول جل وعلا: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. أي كفار قريش متعتهم وأمهلتهم ولم أعجلهم بالعذاب حتى جاءهم الحق، حتى جاء الإسلام ورسول واضح الرسالة بينها، وهو أفضل مخلوق سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي، أفضل مخلوق خلقه الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما في مخلوق إلا ويفضله النبي صلى الله عليه وسلم، والرسل ناداهم بأسمائهم يا نوح يا لوط، هو لم يناديه في القرآن باسمه: يا أيها المزمل، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها النبي. والرسل بعثوا لأممهم وناس خاصين، وهو بعث إلى الناس كافة، وكتبهم وكلت عليهم ليحفظوها، وهو كتاب محفوظ. والرسل تشهد على أممها، وأمته تشهد للرسل، فالله اصطفاه وأعطاه وجعل رفع الصوت عنده من غاية الذنوب: لا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا له بالقول. مكانة النبوة والمنزلة التي أعطاها الله يجب أن تكون قلوبكم مليئة منها، فإذا كنتم عنده وتكلمتم نزلوا أصواتكم حتى يتميز صوته بأبيه وأمي. بعدين بين الخطورة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنتم مبتدأ وتشعرون خبر والجملة حالية وأنتم لا تشعرون، وأن تحبط الجملة في محل مفعول لأجله كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون، وهذا وعيد شديد وتخويف أكيد. إذن بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق، جاءهم الحق الإسلام أو القرآن، ورسول مبين الرسالة، مبين واضح الرسالة لا لبس فيه. ولما جاءهم الحق والأدلة والبراهين قالوا هذا سحر. طيب السحر أصحابه يكونون عندهم مرض وعندهم اختلال في العقل، أما الوحي فصاحبه عنده عقل، والذي يأتي به نافع للإنسان في كل مناحي الحياة. إذن هذا يختلف عن السحر. السحر صاحبه يقول ما لا يدري عنه ويقع في الأخطاء وفي الأمور، أما هذا الذي جاء به كلام واضح ودعوات جميلة، وصاحبه أكثر الناس عقل واتزان وحلم وتؤدى وأنا. إذن هم كذبوا في ذلك، قالوا هذا سحر مبين واضح، وإنا به كافرون لا نؤمن به. وهو حجهم حجج كثيرة، حجهم بأنه جاء بكلام وقال هذا من عندي، ولا يتعبد بألفاظه إلا الأدعية منها، وجاءهم بكلام وقال هذا من عند الله وهو الذي تقام به الصلاة، وهذا الكلام لا يصل إلى درجة الإعجاز بدليل حديث الصحيحين من كذب علي متعمدا مقعده من النار. أما الوحي فلا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص، الوحي محفوظ ما يمكن. إننا نحن نزلنا الذكرى، فلذلك ما وبعدين يسمونه بالأمين، جاء بكلام وقال هذا من عند الله، وقال هذا وحي لكن أنا أتيت به، وهذا يجب وهذا يجب، لكن هذا معجز وهذا ليس في درجة الإعجاز لكن في أعلى البلاغة. ولما جاءهم الحق، ولما جاءهم قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، هذا سحر وإنا كفار قريش به، أي بما جاء به أو بالقرآن الذي جاء به أو به أو بالنبي كافرون، أي جاحدون مكذبون. جاءهم بأنه ما هو سحر وأنه صح، بدأوا يقولوا لولا نزل، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هل لا نزل هذا القرآن على الوليد أو عتبة أو بن عبد ياليل أو الثاني؟ الثقفيون المذكورون ثلاثة، وذكروا اثنين من قريش، رجل من القريتين عظيم، وابن جرير الطبري يقول لا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح في السنة شيء، والمقصود أنه هذا القرآن يأتي على من هو عظيم في أعينهم، يكون معروفا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأت الأسماع منه، وإلا ما في أحد أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأجابهم الله بجواب موجز مقنع بليغ، أهم يقسمون رحمة ربك؟ لأن من أعظم الرحمة هو الرسالة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أكبر منا هي الرسالة وهي منحة إلهية لا دخل للعبد فيها، والله تعالى يجعل المعلومات في قلب الرسول يحقنها. ولما أراد أن يقرأ خوف من النسيان قال له ربه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أن تستمع كل شيء ستحفظه. نعم. إذن قالت كفار قريش لولا تحضيبية هل لا نزل هذا القرآن الذي نزل عليك على رجل من القريتين أي من مكة أو الطائف عظيم معروف بالعظمة. العظمة ليست عندكم وليستم تقسمونها وإنما العظمة عند الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا يملكون ذلك، وإنما نحن الله تعالى هو الذي أيوه قسمنا هو الذي يقسم بينهم المعيشة. أما أنتم لا تملكون شيء من ذلك، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس لا يسأل عما يفعل، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن قال لهم أهم يعني على سبيل الإنكار يقسمون يوزعون رحمة ربك الرسالة يعطوها لمن شاء ويمنعها ممن شاء؟ نحن الله قسمنا تعظيم، قسم الله نا للعظمة بينهم بين الناس معيشتهم في الحياة الدنيا، لأن الدنيا ما فيها رفعة، الرفعة فيها ضعيفة ما لا تعتبر. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم أيضا في الدنيا فوق بعض درجات وفي الآخرة. إذن نحن قسمنا بينهم معيشتهم. واحد كل ما بحث عن المال لا يجده، وواحد كل ما مشى يتبعه المال. بعض الناس مرزوق وبعض الناس محروم. والشافعي أشار لهذا في شعره قال وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، واحد فقير واحد غني. أيوة. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا، لكن درجات الدنيا لا تعتبر درجات. قل متاع الدنيا قليل وإن الدار الآخرة لهي الحياة الباقية التي لا تزول. أيوة. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات منازل ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. السخرية هنا من التسخير لا من السخرة، من التسخير. أيوة. ليس من سخرة وإنما من التسخير، وهو التخديم والتعميل التعبيد، ليس من الاستهزاء الذي هو أخو السخرية. لا، ليتخذ بعضهم بعضا يعني سخرة يشغله. ولذلك كل الناس مسخرة لبعض، وهذا من تدبير الله على الجميع. تجد الغني مسخر للفقراء يشغلهم ويعطيهم الفلوس، والفقراء مسخرين للغني يعملوا له العمل. ولا هذا تسخير. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس خدموا لبعض ولو لم يشعروا بذلك. الغني يخدم الفقير والفقير يخدم الغني، والصحيح يخدم الضعيف والضعيف، كل واحد يقوم بجهة، وهذا من ترتيب الله. تجد الغني الذي عنده من المال ما يكفيه وعقبه وعقب عقبه، ومع ذلك تجده واقف على المتجر يبيع بنفسه حتى يجد المحتاج حاجته، لا يترك العمال يشتغلون، لا يأتي هو ويشتغل. رأيت هذا بعيني في شدة البرد بعد منتصف الليل، وأحد التجار الكبار واقف على البطانيات يبيعها للحجاج. هذا تسخير من الله، هو يريد الربح أو يمكن عنده نية طيبة والله تعالى يريد أن هؤلاء تقضى حاجتهم، لأن العمال ينامون وهؤلاء يأتوا في برد شديد، فسخر الله لهم هذا يأتي ويبيع لهم حتى يتدفون. ذلك هذا التسخير من الله، كل واحد يسخر للآخر لتعيش الأمة. واحد لا يعرف إلا الطب، واحد لا يعرف إلا العلم، واحد لا يعرف إلا الحدادة، واحد لا يعرف إلا النجارة، واحد لا يعرف إلا الفول، كل واحد متخصص في شيء، حتى الناس كل واحد يأخذ حاجته. هذا تدبير من الله، ولذلك يدبر الأمر الكبير المتعال. إذن ولولا أن يكون الناس، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إما من قريش أو من ثقيف، والقرية مكة أو الطائف. فالله أجابهم وقال أهم يقسمون رحمة ربك، أهم هم لهم التصرف حتى يعطوا الرسالة لمن شاءوا ويمنعوها ممن شاءوا، نحن الله تعالى قسمنا بينهم معيشتهم في الحدنا، وقسمنا بينهم أيضا الدرجات والمنازل، أيوة، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، واحد غني وواحد فقير ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أيوة يسخره. ولكن ورحمة ربك ودخول الجنة والنجاة من النار والفوز يوم القيامة خير مما يجمعه الكفار وما يجمعه المشتغلون عن طاعة الله بشهواتهم وبمصالحهم الدنيوية الآنية. نعم. ثم قال ولولا، لولا حرف امتناع لوجود أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، ولولا أننا رحمنا العالم وخفنا أن يكفر الجميع لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، سقفا أو سقفا كلهم قراءة سبعية، سقفا جمع وسقف مفرد ومقصود به الجمع، سقفا من فضة، الفضة المعروف، ومعارج سلالم عليها يطلعون يظهرون، ولبيوتهم أبواب من فضة وسرر من فضة عليها يتكئون، وزخرف، الزخرف في ثلاثة أقوال، قيل الذهب وهذا قول الجمهور، وقيل يعني التزويق والتجميل، وقيل الزخرف هو الزخرفة يكون فيه أشياء وتلمع وزخرف، هو الذي يعمل يشغل يعمل فيه رسومات وأشياء نقوشات. نعم. وأغلب المفسرين قالوا الزخرف الذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، إذا كانت لما تكون لما بمعنى إلا، وإن نافية، ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، وإن كانت ما مخففة تكون إن مخففة من الثقيلة، وما زائدة، واللام دلت على إن هنا غير نافية وإنها مخففة من الثقيلة مهملة، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهملوا، أي ما كل ذلك إلا ما متاع الحياة، أو إن كل ذلك إنه أي الأمر والشأن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، فتكون إن مخففة من الثقيلة واللام دلت على ذلك إذا قلنا ما مخففة. أما إذا كانت لما فهي بمعنى إلا، وإن نافية ما كل ذلك إلا ما، وإذا كانت ما مخففة فما صلة، واللام الفارقة أي إنه أي الأمر والشأن إنه أي كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، أيوة لمتاع الحياة، وتكون ما زائدة. والآخرة عند ربك للمتقين، هنا وقفة مع الآخرة ومع المتقين، الآخرة قادمة والمتقون لهم الآخرة عند الله، فلماذا لا نخطط لنكون من المتقين؟ ما الذي يمنعنا ألم يعطينا العقل؟ ألم يعطينا السمع؟ ألم يعطينا البصر؟ ألم يعطينا الفسحة؟ يا أحبة، ما الذي يمنعنا من التقى والآخرة للمتقين؟ ما جعل علينا في الدين من حرج ورفع عنا الآثار والأغلال ورفع عنا النسيان والخطأ وما استكرهنا عليه، وجعلنا الحسنة على أقل تقدير 10 والسيئة بواحدة، فلماذا لا نشكر ونجتهد ونشمر وتكون الآخرة لنا؟ لماذا يا أحبتي؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نحن لابد أن نجتهد، لابد أن ننتبه لنكون من المتقين وتكون الآخرة لنا. الكفار لهم الدنيا، أما نحن فإن اتقينا فالدنيا سجن لنا. نحن الآن في سجن، إذا جئنا للجنة نرى من الجمال والجلال ومن المتع ومن حور العين ومن الفواكه ومن الأطعمة ومن الشراب ومن الظلال ومن الثمار ومن الزهور ومن الجداول والمياه ما لا يعلمه إلا الله. والله إذا ضاعت علينا الجنة نخسر يا أحبة. فمن الآن نخطط لنكون من أهل الجنة، والجنة غراسها الاستغفار والذكر وأعمال الخير والانتباه والبعد عن الشبه والنشاط في الخير، هذا هو غراس الجنة. أيوة. والآخرة عند ربك للمتقين. المتقين جمع متقي، والمتقين أصلها الموتقين من وقاء، والفعل إذا كان مثالي مضارعه وأمره ومصدره يحذف فاء، تقول وقى يقي قي ويقيه، أي في الغالب وعد يعيد عد عيدة. أيوة. والآخرة يوم القيامة لمن اتقى. حقيقة التقى أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. إذا أمرت تنفي وإذا نهيت تجتنب، هذا هو التقى. أو بعبارة أخرى تترك بعض الحلال خوف من الوقوع في الحرام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور. التقي يترك هذه الأمور بين الحلال والحرام، ما دام في شبهة تتركه. والذي يترك الشبه لله، الله كريم وقادر سيعوضه، والذي يترك شهوته لرضا الله، الله سيعوضه، والذي يترك نومته لله، الله سيعوضه، والذي يترك أولاده وزوجه لوالديه، الله سيعوضه، والذي يترك صفقة مربحة لأنها حرام أو مشبوهة، الله سيعوضه. الله كريم وقادر يا أحبتي. ومن وثق بالله وعمل لطاعة الله، والله الله سيصلح له الدارين، يصلح له الدنيا والأخرى، ويؤمنه ويعطيه سؤله، لأنه كريم وقادر وغني ولا تخفى عليه خافية، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أولياء ينصرهم ويعزهم ويحميهم ويعطيهم سؤلهم، وإذا جاءتهم شياطين الجنس والجن يريدون الإيقاع بهم دفعهم عنهم، ويقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن فلنكن من أولياء الله ولنكن من عباد الله الصالحين، ولنتعاون على أن يرفع بعضنا بعضا وأن يأخذ كل واحد بيد أخيه. سنشد عضدك بأخيك، ولولا رهطك لرجمناك، إنما المؤمنون إخوة. هذه المعاني لو عملت بها الأمة لسعدت في الدنيا ورحمت في الأخرى. ولكن المشكلة الكبيرة الذي نعيشها أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي، قانون المعاوضة، تدفع تربح، تنام تخسر، تدفع تربح، تنام تخسر. إذن هذه المعاني إذا عملت بها الأمة ارتفعت وقويت، فأعجب الكفار بالمسلمين فدخلوا في الإسلام، فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. وما دام المسلمون يتكارهون ويتباغضون ويتدابرون ولا يتعاونون، طيب من أين يأتيهم القوة؟ والله قال أوفوا بعهدي، والله يقول ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، وقال وأعدوا وأقيموا وآتوا، افعلوا الخير. فنحن في حاجة إلى أن نتعاون على أن ننفذ ما نستطيع من الأوامر المفروضة علينا ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، ما أردناه يعطيه لنا ربنا. فربنا كريم وقادر وغني، ويقول ادعوني. نعم، إذن الله تعالى أعطى للكفار من الدنيا وبسط عليهم، ولولا أنه خاف من كفر جميع الناس لزادهم وأغدق عليهم. ثم قال وإن كل ذلك لما متاع الحد، ما كل ذلك إلا متاع الحد، والآخرة عند ربك لمن اتقاه وأطاعه واتبع رسله للمتقين. معارج سلالم عليها على الدرج، يظهرون يطلعون، ولبيوتهم أبواب من ذهب وسررا من ذهب، على هذه السرر من ذهب يتكئون، وفضة على في البيت أو زخرفة أو جمال، وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعشو، أصل العشي هو العمى أو ضعف البصر، يكون لا يرى في الليل، وهو التعبير عن التأخير والضعف، أي ومن يضعف عن ذكر الله ويتأخر عنه ولم يعبد الله نقيض له شيطانا فهو له قرين يلازمه. وكل إنسان عنده قرين، قرين يدعوه للخير وقرين يدعوه للشر. فإذا كان الإنسان يعمل الخير يقوى قرين الخير ويضعف قرين الشر، وإذا كان الإنسان يريد الشر يقوى قرين الشر ويضعف قرين، يكون ما يأثر فيه. ولذلك لا يوجد شيء أخطر من المعاصي، شؤم المعصية يكون في العمر ويكون في المال ويكون في الولد وفي ولد الولد ويكون في السمعة. إنسان يكون له سمعة وله مكانة فيغرق في المعاصي فيبقى يذوب، ما كان في قلوب الناس له من الاحترام يزول. ولذلك العاقل يلتمس رضا الله ولو يسخط من يسخط، والمغفل يلتمس رضا الناس، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالمسلم همه كيف يرضى ربه عنه، كيف يبتعد عن المعاصي والشبه، هذا هو العزة، هذا هو المكانة، هذا هو الرفعة. وربنا يا أحبتي كريم، كريم وعليم وقدير، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، والذي يترك محابه لمحاب الله والله لن يضيعه ربه. نحن عندنا محاب، والله يريد منا أشياء يحبها، فنترك محابنا لمحابه. فالله تعالى يكافئنا ويعطينا ويحمينا، والذي نتركه لا يكلفنا كثير، نتعود على غض البصر، نتعود على كف اللسان، نتعود على سك السمع عن الحرام، يدينا لا نلمس بها الحرام، أرجلنا لا نمشي بها الحرام، بطوننا لا نرسلها على الحرام، فروجنا لا نرسلها على الحرام. فإذا اتقينا الله، الله يغنينا ويحمينا ويسعدنا ويكفينا. وإذا متنا كنا كالغائب قدم على أهله، الغائب مدة طويلة جاء لأهله كيف فرحته. المتقي إذا مات كالغائب قدم على أهله، يفسح له في قبره ويأتي عمله في صورة رجل طيب ويقول أهلا وسهلا، ويقال له هذا مقعدك في الجنة، تفتح له نافذة من القبر إلى مقعده في الجنة، ويقول يا ربي أقيم الساعة، يا ربي أقيم الساعة عشان نذهب لمنزلي. والكافر عياذا بالله نرجو الله السلامة والعافية يأتي عمله في أبشع صورة، وتفتح له نافذة إلى النار ويقول يا ربي لا تقيم الساعة، يا ربي لا تقيم الساعة، ولشدة خوفه من الساعة يقول لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كانوا هؤلاء الذين يقال يسخرون من الدين ولا يصلون ولا يصومون ولا يبالون، يغرقون في الشهوات وفي المتع ولا يبالون بالدين ولا بربهم ولا بشرعه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الآن تذوقوا جزاء عملكم السيء في الدنيا، وهذا يكرر علينا في النصوص لنعتبر ونتوب ونستقيم. لا حجة لنا بعد البيان، هذا يقرأ علينا ونسمعه حتى نتوب ونستقيم ونبتعد عن الشبه وعن الحرام، ونتحلل ممن ظلمناه. الذين ظلمناهم نتحلل منهم، قل يا فلان أرجوك تسامحني، أخذت مال لواحد رده له، وإن كنت لا تستطيع أكثر من الدعاء لهم، اللهم اغفر لي ولمن ظلمته. فإذا أكثرت من الدعاء له تكون هذه الدعوات قد تسد بعض الديون التي تطلب منك. فنحن الآن الأمر عندنا في فسحة، فينبغي أن ننجو بأنفسنا قبل أن يفوت علينا أوان. إذن ومن يتأخر عن ذكر الرحمن عن ذكر الله تعالى نقيض له شيطانا، والشيطان هذا هو أشد عدو على بني آدم. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو، قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والشيطان أخبر الله أنه سيقول في النار كلام البليغ، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووعدتكم فأخلفتكم، قلتكم تعالوا ما فيه جنة ولا نار، لكن كذبت عليكم أخلفتكم، لكن ما كان لي عليكم من سلطان من قوة، ولا عندي لكم إلا أن قل لكل واحد تعال تعال. كل واحد نشوش عليه ونلبس عليه على قدر عقله وثقافته، وكل واحد نأتيه من نقاط الضعف، اللي يحب الشهوة نأتيه بالشهوة، واللي يحب المال نأتيه بالمال، واللي يحب السمعة نأتيه بالسمعة، واللي يحب واللي خاف نأتيه من الخوف. كل واحد نأتيه من نقاط الضعف، والله سلطه علينا إنه يراكم هو وقبيله. مشكلة الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يوقعه في الذنوب، فإذا أوقعه في الذنوب قال له يا ويلك يا ويلك أهلكت نفسك، فيقعه بعد ذلك في الندم. ولذلك الواحد لا يطيع الشيطان، أول شيء يحاول يكفرك، فإن لم يستطع يحاول أن يثبطك، فإن لم يستطع يحاول أن يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. يأخذ معك أربعة، أول شيء التكفير، فإن رآك مجتهد في العمل أراد أن يدخل لك الرياء. ما شاء الله الناس يذكرونك بالخير، يدخلوا الرياء يحبط عمله. فإن لم يستطع يسوف بك. لماذا أنت تأتي بعمرة الآن؟ أجلها. لماذا تعمل جدول لحفظ القرآن الآن؟ أوراك أسفار حتى تنتهي يثبتك عن العمل. فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. تريد أن تزور مريض يقول لك يا أخي الزيارة تتعبه لا تزره. تريد أن تزور شخص يقول لك يا أخي ما لك ومال الناس، اشتغل بنفسك. تريد أن تلقي كلمة ما لك ومال الناس، الناس شبعانة من الكلام. ذلك إن الشيطان لكم عدو. وجاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الساعة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا له ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. أيوة. الشيطان يأتي لواحد نايم ويأتي برزمة من الفلوس ويقول له أنا الرسول استعين بهذا، ويأمر بضلال. فيستيقظ يجد عنده فلوس أتاه الشياطين بها. فإذا قلت له اتق الله تقول له يقول لك ما تعرف المنزل اللي عندي. ولذلك الذي يحمي العلم من البدع ومن الضلال ومن الشياطين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكذب علي الشيطان، قال إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني فقد رآني. لكن يأتي الشيطان في صورة غير صورة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا الرسول، ويأتيك في صورة ويقول لك أنا الله، ويحاول أن يضلل من يستطيع إضلاله. ويأتوا شياطين الإنس والجن يتساعدون على إضلال بني آدم. قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولا يمكن الإنس يصحب الجن إلا بترك بعض الدين له. ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. الشياطين لا يتعاملوا مع الإنس إلا إذا ترك لهم بعض دينه، صلاة أو صوم أو طهارة أو عفة. فإذا أعطاهم شيء من دينه وكفر يخدمونه. ولذلك التعامل مع هؤلاء تعامل أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. يتعامل معهم الإنس بحذر لأنهم يستدرجوك حتى يضلونك يضلوك. فإذا أضلوك ماذا عند ذلك؟ يعني يقع الإنسان عياذا بالله في الورطة. فنرجو الله السلام والعافية. ولذلك الذي يحمي من هذا العلم العلم العلم. نعم. إذن يقيد له شيطان فهو له قريب ملازم له، يأمره بالفحشاء، يأمره بالمنكر، يأمره بتأخير الصلاة، يأمره بمنع المال عن مصاريفه الطيبة، يأمره أن لا يبر بوالديه، أن يذهب إلى الملاهي وإلى اللعب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل أي عن الطريق، يصدون الناس عن السبيل ويعتقدون أنهم مهتدون ويعتقدون أنهم على هداية عياذا بالله. حتى إذا جاءنا اللي هو المضل والمضل، حتى إذا جاءنا المضل أو إذا جاءنا المضل والمضل، القرين والقرين. قال صاحب الإنس للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي المشرق والمغرب، كما قال العمرين والقمرين، قالوا العمران والقمران لأبي بكر وعمر، والشمس والقمر، والمشرقين يعني المشرق والمغرب، أو مشرق الشتاء ومشرق الصيف، فإن بينهما مسافة، والأول أشهر عندهم. نعم، يا ليت بيني وبينك مسافة بعيدة فبئس فساء وقبح وعيب القرين أنت لما تسببت به من العقوبة ومن الضلال ومن العياذا بالله الورطة. ولن ينفعكم اليوم يوم القيامة إذ ظلمتم وقت ظلمكم أنكم في العذاب مشتركون، لأن كل واحد منكم سينال من العذاب ما هو عليه مستقل عن الآخر، فكونكم اشتركتم في العذاب هذا لا يخفف العذاب عنكم. لن ينفعكم اليوم يوم القيامة وقت ظلمكم وحين ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم قال لنبيه منبها له ومسهلا عليه أن الذي أضله الله لا يمكن أن يهدى، لأن الذي أضله الله أعمى وأصم وأبكم، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا، أو تهدي العمي؟ الذي أعماه الله لا يمكن أن تهديه، والذي أصمه الله لا يمكن أن تجعله يسمع ولو كانوا لا يبصرون. ولذلك الذين حجب الله عنهم الهداية لو جاءهم خلق الله جميعا لا يستطيعون إدخال الإيمان في قلوبهم. انظروا إلى أبي طالب وإلى أبي جهل وإلى أبي لهب وإلى عتبة وشيبة وربيعة وأبو جهل، هؤلاء الصناديد الذين كانوا عرفوا بالعقل والفهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتربى بينهم وأتاهم بكلام من جنس أسلوبهم واضح، ولكن الله تعالى إذا قضى على المرء بالضلالة فلا هادي له، ومن يضلل الله فلن تجد له. أيوه، نرجو الله العافية. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه. نعم، أو تهدي العمي ما يمكن، ولو كان، ومن كان في ضلال مبين هذا. وهؤلاء الله حجبهم عن السمع والبصر، ولذلك قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال في حق أولئك أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم، فإما نذهبن بك ويعني نميتك ونقلك إلى الرفيق العلاء، فإنا منهم بعد ذهابك منتقمون، أو نوقع بهم ونرينك الذي وعدناهم من العقوبة فإنا عليهم مقتدرون، ولكن الله تعالى قدر لذلك العذاب وقت ولتلك العقوبة وقت، ولا يمكن أن تتأخر ولا تتقدم عن الوقت الذي قدره الله. فإن انتهى أجلك وذهبت فنحن سنعاقبهم، وإن بقيت فإنك سترى ما يحل بهم وتقر عينك بالعقوبة من هؤلاء الكفر الظالمة. فاستمسك بالذي يحيي لك، وهذا مهم جدا، وهذه النتيجة. إذن تمسك واهتم، استمسك يعني يكون مسكك قويا بالذي أحيى إليك، اعمل به، نفذ الأوامر واجتنب النواهي وتأدب بالآداب وتخلق بالأخلاق، إنك على صراط مستقيم وعلى طريق حق واضحة لا لبس فيها ولا يشوش عليك الكفرة وكثرتهم. فالله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وإنه أي هذا القرآن لذكر لك ولقومك، وفيه للمفسرين قولان، أي لتذكير لك ولقومك لما فيه من المواعظ والزواجر وفيه من الأدلة والبراهين التي تخوف الكافر وترغب المطيع، أو إنه لشرف لك ولقومك. إذن ذكر لك تذكير لك، أو ذكر لك من الذكر وهو الشرف والمنزلة، والقولان واردان. وإن كان القول بأنه شرف لك ولقومك قائله أكثر. فسوف وسوف تسألون عن كل ما عملتم وعن كل ما عمل لكم فليتق العبد ربه وليعمل عملا ينجو به قبل أن يعرض على ربه يوم القيامة. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.